سورة يونس عليه السلام. وقل قضى كالسالح، والمعنى ان يعقوب قرأ لقضى اليهم اجلهم كقراءة ابن حزم. وقرأ خلف وابو جعفر لقضي اليهم اجلهم كالجماعة. لقضى بالبناء للمعلوم، لقضي بالبناء للمفعول. أبو جعفر وخلف العاشر لقضي إليهم أجلهم بالبناء للمفعول كقراءة الجماعة. ينكر يبل، والمعنى أن المشار إليه بالياء من يد، وهو روح عن يعقوب قرأ إن رسلنا يكتبون ما يمكرون بالياء. وينصركم قد، والمعنى أن المشار إليه بالألف من قد، وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى هو الذي ينصركم في البر والبحر. وقرأ يعقوب وخلف العاشر هو الذي يسيركم في البر والبحر كقراءة الجماعة. قطع نسك سنى الحمى، والمعنى أن المشار إليه الحاء وهو يعقوب قرأ قوله تعالى كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما بسكون الطاء مع القلقلة. وقرأ خلف العاشر وأبو جعفر بتحريك الطاء بالفتح قطعا. ثم قال يهدي سكون الهاء إذ كسرها حوى، في قوله تعالى أمن لا يهدي قرأ المسار إليه بالألف من إذ وهو أبو جعفر أمن لا يهدي أمن لا يهدي بسكون الهاء وتسجيل الدال. وأما يعقوب الذي قال فيه كسرها حوى قرأ بكسر الهاء كقراءة حق أما لا يهدي. وقرأ خلف العاشر بسكون الهاء أما لا يهدي من هدى الهداية أما لا يهدي. وفليفرحوا خاطب سنا يجمعوا سنا إذا. والمعنى أن المشار إليه بالطاء من سنا وهو رويس عن يعقوب قرأ قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون. إلا أن أبا جعفر قرأ بالخطاب معروف بالخطاب في قوله تعالى هو خير مما تجمعون أما فلتفرحوا فقد انفرد بقراءتها بالخطاب رويس عن يعقوب. ثم قال اذا اصغر ارفع حق مع شركائكم كأكبر. والمعنى ان المشار اليه بالحاء من حق قرأ بالرفع في قوله تعالى ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. بالرفع في الكلمتين عطفا على محل مثقال في قوله تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقرأ بهذه القراءة أيضا خلف العاشر. أما أبو جعفر فقد قرأ بالنص كقراءة الجماعة ولا أصغر من ذلك ولا بالنص ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقوله مع شركائكم والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حق أيضا هو يعقوب طرأ فأجمعوا أمركم وشركاؤكم وشركاؤكم أيضا بالرفع وشركاؤكم هكذا فأجمعوا أمركم وشركاؤكم. ثم قال فأكبر وصلت اجمعوا وصلت اجمعوا افتح طوى اسأل. والمعنى ان المشار اليه بالطاء من طوى او قوى وهو رويه عن يعقوب طرأ قوله تعالى فاجمعوا امركم وشركاؤكم. فاجمعوا بهمزة وصل وفتح الميم فاجمعوا أمركم. وقرأ روح فأجمعوا أمركم وشركاؤكم قرأ روح فأجمعوا أمركم وشركاؤكم. وخلف العاشر وأبو جعفر قرأ فأجمعوا أمركم وشركاءكم بالنصب وهمزة القطع في قوله فأجمعوا. فاسأل اسأل أأسحر أم أخبر سلا. والمعنى أن المثار إليه بالألف من أم وهو أبو جعفر قرأ بالاستفهام في قوله تعالى والاستفهام معناها همزتين في قوله تعالى فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر أصلها السحر فأبدلت الهمزة الثانية ألفا فقرأ أبو جعفر فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر وتمد ست حركات على حد الذكرين وله وجه آخر وهو تسهيل الثانية كما هو الحال في الذكرين. فيقرأ أيضا أبو جعفر فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله كما هو الحال أيضا في الذكرين. أخبر كلا والمعنى الإخبار همزة واحدة والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حلم وهو يعقوب قرأ بهمزة واحدة كالجماعة فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. وبهذا يقول يعقوب قد خالف أبا عمرو البصري، حيث إن أبا عمرو يقرأ كقراءة أبي جعفر، وأبو جعفر قد خالف قراءة نافع في الشاطبية. أخبر فلان وافتح قتل ساقة إني لكم، وافتح قتل ساقة إني لكم. والمعنى نحن الآن في سورة هود عليه السلام، وافتح قتل ساقة إني لكم، والمعنى أن النصارى إليهما بالألف من أتلو وهو أبو جعفر، وبالساء من ساق وهو خلف، قرأ بفتح الهمزة في قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أني لكم نذير مبين، أني لكم نذير مبين. هذه قراءة أبي جعفر وخلف العاشر. وقد قرأ يعقوب أيضا موافقا لأبي عمرو أني لكم بالفتح، فاتفقوا على قراءتها بفتح الهمزة. إبدال بادئ حملة، والمعنى أن النصارى إليه بالحاء من حملة وهو يعقوب قرأ قوله تعالى بادي الرأي، فأبدل الهمزة ياء، وبهذا يكون قد خالف أبا عمرو البصري، لأن أبا عمرو يقرأ بادئ الرأي بالهمزة، ولكن يعقوب يقرأ بادئ الرأي. ثم قال عمل غير حبر كالكسائي، والمعنى عمل غير حبر، والمعنى أن المشار إليه بالحاء وهو يعقوب قرأ كقراءة الكساء في قوله تعالى إنه عامل غير صالح، إنه عامل غير صالح. وقرأ أبو جعفر وخلف العاشر كقراءة الجماعة إنه عمل غير صالح. ثم قال ونوّلوا ثمودا سدا واترك حما، والمعنى في قوله تعالى ألا إن ثمودا كفروا ربهم، ألا إن ثمودا كفروا ربهم، وأيضا وعادا وثمودا وأصحاب الرشد بالفرقان، وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم بالعنكبوت، وثمودا فما أبقى بسورة والنجم إذا هوى. قرأت من أولة للنثار إليه بالفاء من فدا وهو خلف العاشر، وقد خالف حمزة في قراءته. وأما يعقوب المثار إليه بقوله حما فقد قرأ بترك التنوين، وقرأ أبو جعفر أيضا بالتنوين في هذه المواضع الأربع. ومن قرأ بالتنوين فعلى اعتبار الحي، حي آل ثمود، ومن قرأ بترك التنوين فعلى معنى القبيلة أي قبيلة ثمود، يعني ممنوع من الصرف عندئذ. أما قوله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا، أو لثمود في سورة هود، فقد اتفق القراء العشرة على قراءتها هكذا. ثم قال سلم فانقلا، سلام والمعنى أن النثار إليه بالفاء فانقلا وهو خلف العاشر. قرأ قوله تعالى قال سلام مكان سل في سورة هود، وفي سورة والذاريات في قوله تعالى إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام المرفوع، قرأ خلف قال سلام كالجماعة في السورتين، وبهذا يكون قد خالف حمزة، لأن حمزة يقرأ في السورتين قال سم سلام. ويعقوب ارفع الفز، والمعنى أن المثار إليه بالفاء من فز وهو خلف العاشر، قرأ بالرفع في قوله تعالى ومن وراء إسحاق يعقوب، بالرفع على أنه مبتدأ ومن وراء خبر مقدم. وهكذا قرأ أبو جعفر وقرأ كذلك يعقوب، فاتفقوا على قراءتها بالرفع. ونصب حافظا امرأتك، والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حافظا وهو يعقوب، قرأ قوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك بالنصب. وهكذا قرأ خلق العاشر وأبو جعفر فاتفقوا. ونصب حافظا امرأتك إن كلا اتلوا مثقلا، ولما مع الطائف أتى، والمعنى أن المشار إليه بالألف من اتلوا وهو أبو جعفر، قرأ قوله تعالى وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، وإن بتشديد النون، ولما بتشديد النين. وكذلك قرأ بالتشديد في قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، وهذا معنى قوله إن كلا أتلو مثقلا ولما مع الطارق أتى، وأتى الألف رمز لأبي جعفر. ثم قال وديا وزخرف جد، الجيم رمز لابن جماز عن أبي جعفر، والمعنى أن ابن جماز عن أبي جعفر قرأ بالتشديد في سورة ياسين في قوله تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وأيضا في سورة الزخرف وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، قرأ بتشديد الميم في الموضعين. وقرأ ابن وردان وخلف العاشر ويعقوب بالتخفيف فيقرؤون هكذا وإن كلا لما ليوفينهم وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. وأيضا إن كل نفس لما عليها حافظ، وكذلك وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وأيضا قال بعد ذلك جد وخفت الكل فوق. إذا الفاء رمز لخلق العاشر قرأ بالتخفيف في السور الأربع كما ذكرت، ثم قال ذلثا ألا بضم، والمعنى أن المشار إليه بالألف من ألا وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى وذلثا من الليل، وذل بضم اللام، وهذا معنى قوله وذلثا ألا بضم. ثم قال وخفف وسرا بقوة جنى، والمعنى أن المشار إليه بالجيم من جنى وهو ابن جماد قرأ قوله تعالى قلوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض، قلوا بقية بقية. وباقي القراء قرأوا قلوا بقية. ثم قال وما يعمل خاطب مع النمل حفلا، والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حفلا وهو يعقوب قرأ بالخطاب في قوله تعالى وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، وهكذا بالخطاب في آخر سورة النمل. وقرأ أبو جعفر وخلق العاشر كقراءة حمزة ونافع في الشاطبية. وبهذا قد انتهى شرح سورة التوبة وسورة يونس وهود عليهما السلام، وأسأل الله تعالى التوفيق. سورة يوسف عليه السلام وسورة الرعد. ويا أبت افتح أذ يرتع وبعد يا، وحاس بحز وافتح السجن أولا، حما كلب أتل الخف ندي حامد، ويسقى مع الكفار صد ممنحلا. ويا أبت افتح أذ يرتع وبعد يا، وحاس بحذف وافتح السجن أولا، حما كلب أتل الخف ندي حامد، ويسقى مع الكفار صد ممنحلا. أتى بحذف وافتح السجن أولا، تجبر ابن الخف مجدي حامد، ويسقى مع الكفار صد لمن حلا. ومعنى هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى يا أبت افتح أذ، والمعنى أن المشار إليه بالألف من أذ وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى يا أبت بفتح التاء فتح تاء التأنيث، أي لما وقعت في القرآن الكريم يا أبت، أي لما وقعت في سورة يوسف، في سورة الصافات، في سورة مريم، في أي مكان وقعت فيه قرأ أبو جعفر يا أبت بفتح التاء عوضا عن الألف. وقرأ باقي القراء يا أبت بكسر التاء عوضا عن ياء الإضافة. لأن الميلاد المضاف لياء لياء المتكلم فيه رغاب وأبطحها يا أبتي يرفع ويا يرفع وبعد يا وهات بسجن وهات بحذف يرفع وبعد يا وهات بحذف وافتح السجن أولا حما. والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حما وهو يعقوب قرأ قوله تعالى أرسله معنا غدا يرتع ويلعب بالياء، وبهذا يقول قد خالف أبا عمرو لأن أبا عمرو يقرأ بالنون، أما يعقوب فيقرأ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وهكذا قرأ خلف العاشر يرتع ويلعب، وأما أبو جعفر قرأ بالياء أيضا ولكن بكسر العين أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. هذه قراءة أبي جعفر. وحاك بحذف، والمعنى أن المسار إليه أيضا بالحاء من حمل، يقرأ قوله تعالى وقلنا حاك لله ما هذا بشرا بحذف الألف وصلا ووقفا في الموضع عيني، وبهذا يكون قد خالف أبا عمرو البصري لأن أبا عمرو يقرأ بإثبات الألف حاشا لله، أما يعقوب يقرأ بحذف الألف، وهكذا خلق العاشر أبو جعفر. فإذا وقف القراء جميعا وقفوا وقلنا حاش وافتح السجن أولا حما، والمعنى أن الموضع الأول في قوله تعالى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، قرأ هكذا يعقوب واحترز بالموضع الأول فقال وافتح السجن أولا عن المواضع التي بعد ذلك، فقرأ بعد ذلك كغيره بكسر السين في الأول قرأه يعقوب قال رب السجن أحب إلي، وحاشا بحذف وافتح السجن أولا حما. تهذيب أصل الخبز، والمعنى أن المسار إليه بالألف من أصل وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى وظنوا أنهم قد كذبوا بتخفيف الذال، وهكذا قرأ خلق العاشر هكذا كذبوا، وأبو يعقوب قرأ وتبصر أنهم قد كذبوا بتهجيب الذال مبدي حامد، والمعنى أن المسار إليه بالحاء من حامد وهو يعقوب قرأ قوله تعالى فنجي من نشاء، نجي بنون واحدة وتسديد الجيم وفتح الياء نجي من نشاء، وقرأ خلف العاشر وأبو جعفر بنونين فنودي من نشاء هكذا. ثم قال نودي حامد ويسقى مع الكفار وصب ابن منحنى، والمعنى أن المسار إليه بالحاء من حلا وهو يعقوب قرأ قوله تعالى في سورة الرعد يسقى بماء واحد بياء التبكير، وقرأ أبو جعفر وخلف العاشر تسقى بماء واحد بتاء التأنيث، والضمير يعود على الأشجار تسقى بماء واحد. وقرأ كذلك خلف وقرأ كذلك يعقوب ايضا. وسيعلم الكفار بالجمع وقرأ هكذا خلف ام عاتب. اما ابو جعفر قرأ وسيعلم الكافر على معنى الجن الذي يفيد الجمع ايضا. ويسقى مع الكفار صد ابن الحلى، والمعنى ان المسار اليه بالحاء وهو يعقوب ايضا قرأ قوله تعالى وصدوا عن السبيل في سورة الرعد. وفي سورة غافر ايضا وصد عن السبيل. وقرأ هكذا خلق العاشر. اما ابو جعفر قرأ في الموضعين بفتح الصاد وصد عن السبيل في السورتين. وسورة يوسف فيها من ياءات الزوائد يرتع ويرتع ومن يتقي قرأت بحذف الياء في الكلمتين للأئمة الثلاثة. وأيضا حتى في أصول موثقا من الله أثبت الياء وصلا أبو جعفر وأثبتها وصلا وصفا يعقوب وحذفها خلق العاشر. وكذلك فأرسلوني ولا تقربوني أثبت الياء وصلا ووصفا يعقوب. وفي سورة الرعد كلمة متابي ومآبي وعقابي أثبت الياء وصلا ووصفا يعقوب. ومن طلب المزيد من معرفة ياءات الزوائد فليرجع إلى شرح الدرة للإمام السمنوري هكذا. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى بادئا بسورة إبراهيم عليه السلام إلى سورة الكهف، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وقد رفع الله ابتداء تذكرا أنا صببنا وقت بالكهف موصلا يظن ابن من لقمان حفظ غيرها يد وخذ مصرخ وخذ مصرخي يفتح علي تضيح لا ويقمض كسر النور خذ وتبشرون فتح أبا. ومن سورة إبراهيم عليه السلام إلى سورة الكهف، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وقد رفع الله ابتداء تذكرا أنا سببنا وقت بالكهف موصلا يظن لمن لقمان حفظ غيرها يد وخذ مصرخي يفتح علي كبيح لا ويقمط كسر النور خذ وتبشرون فافتح أبا ينزل وما بعد يبتلى كما القدر شق السهم تساقون لينه اثنو يدعون حاف يدعون حفظ مفرطون اصبر العلا ونصيت يفتح حب وأنف وأنف الإغم ويبحثون فقا كذاك يروا حنا وينزل عنه السجن يجزي نور الإذ ويتخذ خاطب حرى يخرج الجنى حوليا حوليا يضم افتحا أنا افتح وضغط افتح وضم خف وخف مد امرنا يلقاه اوصنا وخف مد امرنا يلقاه اوصنا وأخ افتح الحقا وصر خطأ أتى ونخف نعيد المعيد اليا ونرسل حملنا ونغرق يم أنف أسلفما وسدد الخلف والريح بالجمع أفضلا فقاد سبأ والأنبياء ناء أدمعا خلافك مع تفجر لنا الخف قنبلا. شرح هذه الأبيات يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وطب رفع الله ابتداء تذكرا أن صببنا. والمعنى في أول سورة إبراهيم عليه السلام قرأ المشار إليه بالصاء من طب وهو رويس عن يعقوب، قرأ قوله تعالى: إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، برفع لفظ الجلالة على الابتداء والخبر الذي له. الله الذي له خبر المبتدا، وذلك في حال الابتداء. اما اذا وصلها بما قبلها وقرأ قوله تعالى: الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، قرأ بجر الهاء من لفظ الجلالة في حال الوصف، ويقرأها مرفوعة على الابتداء في حال الابتداء. هذه هي قراءة روح عن يعقوب. وأما روح وخلت روح عن يعقوب وخلت العاشر فقرآني بجر الهاء من لفظ الجلالة وصلا وصفا، سواء بدأ بها القارئ أو وصلها بما قولها أو وصلها بما قبلها وصلها بما قبلها. وأما أبو جعفر فيقرأ أيضا برفع لفظ الجلالة، سواء كان ذلك في الوصل او بدأ بها. وهذا معنى قوله: وطب رفع الله ابتداء تذكرا ان سببنا. والمعنى في سورة عبس في قوله تعالى: فلينظر الانسان الى طعامه. فإذا وقف رويه على كلمة في تجنب الإنسان إلى طعامه فإنه يبدأ إنا صددنا بكسر الهمزة. وأما إذا وصلها بما قبلها فلينظر الإنسان إلى طعامه أما صددنا قرأ بكسر الهمزة. هذه هي قراءة رويه، يكسر الهمزة في حال الابتداء ويفتحها إذا وصلها بما قبلها. وهكذا قرأ خلف العاشر بفتح الهمزة وصلا وصلا، لأن أن بدل الإمام من كلمة إلى طعامه. وأما أبو جعفر قرأ بكسر الهمزة، ولذلك يقف على قوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه ثم يبدأ إنا صددنا. وكذلك روح عن يعقوب قرأ هكذا بكسر الهمزة، ولذلك قال واخفضه واخفض واستحفظ كلا، اي في حال الاصل بروح عن يعقوب. ثم قال يظل من اللبنان حب غيرها يظل، والمعنى ان المشار اليه بالحاء من حب وهو يعقوب قرأ في صوت الإمام ومن الناس من يستوي لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بضم الياء من الفعل الرباعي أضل. وقال غيرها يدل يعني أن المشار إليه بالياء من يد وهو روح قرأ بضم الياء في كلمة يضل في سورة إبراهيم وسورة الحج وسورة الإثمان وسورة الزمر بضم الياء من الفعل أضل. وأما رؤوس فلم يقرأ بضم الياء إلا في سورة الإثمان فقط، وقرأ في الحج والزمر وإبراهيم بفتح الياء من الفعل ظل. وهكذا قرأ سلف العاشر وقرأ أبو جعفر يظل في الصور الأربع بظل الياء من الفعل أظل. وهذا معنى قوله يظل ابن لبنان حب غيرها يظل. وفي المصرحي يفتح، والمعنى ان المشار اليه بالفاء من حب وهو خلف العاشر قرأ قوله تعالى وما انتم بمصرحي بفتح الياء كقراءه يعقوب وابي جعفر وقراءه الجماعه. وبهذا يكون خلف العاشر قد خالف حمزه، لأن حمد يقرا وما أنتم بمصرحيه بكسر الياء. وفي المصرحي يفتح علي تبو حلى، والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حلى وهو يعقوب قرأ قوله تعالى قال هذا صراط علي مستقيم. علي بمعنى الرفعة والعلو، علي المستقيم في سورة الحجر، هذه سورة الحجر، علي المستقيم قال هذا صراط علي المستقيم، هذه قراءة يعقوب. وقرأ خلف العاشر وأبو جعفر كقراءة الجماعة قال هذا صراط علي المستقيم. ثم قال ويغلب كسر النون فز، ومعنى هذا ان المشار اليه بالفاء من فز قرأ قوله تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون. ومن يقنط، وكذلك ايضا اذا هم يقنطون في فز الروم. وكذلك ايضا لا تقنطوا من رحمة الله في سورة الزمر. وافقه على هذه القراءة موافقا لابي عمرو يعقوب الحضرمي كذلك قرأ خلق ويعقوب قرأ بكسر النون في هذه الكلمات، وقرأ ابو جعفر كقراءة الجماعة يقنط بفتح النون في هذه المواضع. وتبشرون تفتح أبا، والمعنى أن المشار إليه بالألف من أبا وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى في سورة الحجر فبما تبشرون بفتح النون. وهكذا قرأ يعقوب وخلف العاشر، وبهذا يكون ابو جعفر قد خالف نافعا، لان نافع يقرا كلمه للسرور بكسر النور. ينزل وما بعد يجتلى، والمعنى ينزل وما بعد يجتلى كما القدر، والمعنى ان المشار اليه بالياء من يجتلى وهو روح عن يعقوب. قرأ في اول سورة النحل في قوله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده، قرأها مثل سورة القدر تماما فيقرأ هكذا: تنزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده. ولذلك قال: ينزل وما بعد يجترى كما القدر، يعني مثل سورة القدر تماما. تنزل الملائكة. وقرأ رؤوس: ينزل الملائكة بالروح من امر بسطور النور كقراءة ابي عمرو البصري. وقرأ خلف عن عاصر وابي جعفر كقراءة الجماعة: ينزل الملائكة بالروح من امره. وهذا معنى قوله: ينزل وما بعد يجتلى كما القدر. تشاق نفسه وشق افتحل وشق افتحل تشاقون نوره اثنه وشق افتحل تشاقون نوره اثنه. والمعنى ان المشار اليه بالالف من اثنه وهو ابو جعفر قرأ قوله تعالى: الا بشق الانفس بفتح الشين. وقرأ كذلك: تشاقون فيهم بفتح النور. وبهذا يقول ابو جعفر قد خالف نافعا، لان نافع يقرأ بشق الانفس كالجماعه، ويقرأ ايضا تشاقون فيهم بكسر النور. اما ابو جعفر قرأ بفتح الشين وفتح النور كذلك. إلا بشق الأنفس تشاقون فيهم، قراءة أبي جعفر. وهكذا وافقه يعقوب وخلف العاشر على فتح النور في كلمة تشاقون فيهم. أما كلمة إلا بشق الأنفس فقد قرأ يعقوب وخلف العاشر كالجماعة بكسر الشين. يدعون حبا، والمعنى ان المشار اليه بالحاء من حب وهو يعقوب. قرأ قوله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، بياء الغيبة. وقرأ ابو جعفر وخلف العاشر بتاء الخطاب: والذين يدعون من دون الله مفرطون ضد العلا. والمعنى ان المشار اليه بالالف من العلا وهو ابو جعفر. قرأ قوله تعالى: لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون، بالتشديد مفرطون من التفريط. وقرأ خلف العاشر قرأ خلف العاشر ويعقوب: وانهم مفرطون من الافراط. وبهذا يقول ابو جعفر قد خالف نافعا، بان نافع يقرأ: لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون، من الفعل افرض اسم فاعل مفرطون. ونسيكم افتح ثم، امس اذا والمعنى ان المشار اليه بالحاء من حب قرأ قوله تعالى وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه او نسقيكم مما في بطونها في سورة النحل وسورة المؤمنون قرأ بفتح النور وأنف إذا والمعنى أن أبا جعفر المشار إليه بالألف من إذا قرأ بتاء التأنيث وإن لكم في الأنعام لعبرة تسقيك في السورتين أيضا وقرأ خلق العاشر بضم النور نسقيك في السورتين كذلك ثم قال ويجحدون كفاك الصدق في قوله تعالى أفبنعمة الله تجحدون بتاء الخطاب للمشار إليه بالطاء من صدق وهو رؤوس عبد يعقوب وقرأ روح وخلق العاصر وأبو جعفر كقراءة الجماعة يجحدون ثم قال كذاك يروا حلى والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حلى وهو يعقوب قرأ بسائر الخطاب ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ألم تروا بتاء الخطاب وهكذا قرأ خلف العاشر بتاء الخطاب وقرأ أبو جعفر ألم يروا إلى الطير بياء غيبة وأما الموضع الأول أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء قرأ خلق العاشر بتاء الخطاب طرد وقرأ يعقوب وأبو جعفر ضياء الغيبة أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء كذاك تروا حلا وينزل عن جسد الضمير يعود على يعقوب والمعنى أن يعقوب قرأ قوله تعالى والله أعلم بما ينزل بالتسجيل وبهذا تلقت حالة أبا عمرو البصري لأن أبا عمرو البصري يقرأ والله أعلم بما ينزل بالتسجيل هكذا ليجزي نور إذ والمعنى أن المشار إليه بالألف من إذ وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون بالنون وقرأ يعقوب وخلف العاشر بالياء وليجزين الذين صبروا بالياء وأما الموضع الثاني ولنجزين لهم فاتفقوا على قراءته بالنور ثم قال واتخذوا خاطب حلا والمعنى في سورة الإسراء في قوله تعالى ألا تتخذوا من دوني وكيلا قرأ هكذا يعقوب وقرأ خلف وأبو جعفر كذلك فاتفقوا ألا تتخذوا من دوني وكيلا يفرد الجلى حيا الياء حيا الياء وضم يفتح أنا افتح وضم فك والمعنى في قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا قرأ أبي جعفر ويعقوب بالياء بالياء وقرأ باقي القراء ومنهم خلف بالنون ونخرج أما أبو جعفر ويعقوب قرأ بالياء إلا أن أبا جعفر قرأ بالياء وفتح الراء فيقرأ هكذا ويفرض له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وقرأ يعقوب بفتح الياء وضم الراء: ويفرض له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وكلمة كتابا تعرف حال بمعنى مكتوبا، وضمير الطائر في قراءة أبي جعفر ويفرد نائب فاعل، وضمير الطائر في قراءة يعقوب فاعل. وأما خلف حينما قرأ: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، فكتابا تغرد مفعول به كقراءة الجماعة هكذا. ثم قال: وحين مد آمرنا، ومعنى هذا أن المشار إليه بالحاء للحب قرأ قوله تعالى: آمرنا مطر فيها، بمد همزة حركتين مد بدل. وباقي القراء قرأوا أمرنا مطر فيها من الأمر، وخذ مد آمرنا يلقاه أوصلا. والمعنى أن المشار إليه بالألف من أوصلا وهو أبو جعفر قرأ: ويفرض له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يلقاه بتهديد القاف وضم الياء. وقرأ باقي القراء يلقاه كيعقوب وخلف العاشر، إلا أن خلف العاشر يقرأ بالإمامة يلقاه منشورا. وأنت افتح الحق وكن خطأ أتى. والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حقا قرأ قوله تعالى: فلا تقل له ما رزق ولا تهزمه. وقرأ خلف العاشر: فلا تقل له ما أف بكثرة الواحدة على التعريف. وقرأ أبو جعفر في التنوير: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فمن نولك على التوفير ومن ترك التنوير فعلى التعريف، ومن قرأ بالفتح طلبا للتفسير. وهذه الكلمة اسم فعل مضارع بمعنى التبذر والكراهية من كلام ورأي الوالدين. فما ينبغي للمسلم أن يتبذر أو يكره كلام الوالدين أو تفكيرهما. فلا تقل لهما أفي أو فلا تقل لهما أفا، فلا تقل لهما أفي ولا تنهرهما. وكن خطأ أتى، والمعنى أن المشار إليه بالألف من أتى وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى: إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقرأ يعقوب وخلف العاشر كقراءة الجماعة: إن قتلهم كان خطأ كبيرا. والخطأ ضد الصواب، وأما خطأ فمأخوذ من الخطيئة والذنب الكبير. ونفسه نعيد الياء ونرسل حملة. والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حملة قرأ بالياء في هذه الأفعال. أم أمنتم في قوله تعالى أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بالياء في الأفعال الأربعة وقرأ هكذا خلف العاشر وأبو جعفر فاتفقوا على قراءة هذه الأفعال بالياء ثم قال ونغرق يم أنف أتلكما والمعنى أن المسار إليه بالياء من يم وهو روح عن يعقوب قرأ كذلك فيغرقكم بما كفرتم بالياء كذلك فيغرقكم والضمير في هذه الأفعال يعود على قول الله تعالى ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر اسم ثمن بالتأمين والمعنى أن رويه وأبا جعفر قرأ بتاء التأمين فتغرقكم بما كفرتم والضمير يعود على الريح فتغرقكم ثم قال وسجد الفلك به والمعنى ان النصارى اليه بالباء من بن وابن وردان قرأ بالتسجيل في قوله تعالى فتغرقكم بما كفرتم الا ان هذا الوجه لا يوجد في سيدة النصر وله وجه اخر فتغرقكم ايضا بالتأليل وقرأ ابن جماد فتغرقكم بالتأليف هكذا ثم قال والريح بالجمع أصلا كصاد سبأ والأنبياء والمعنى أن المشار إليه بالألف من أصلا وهو أبو جعفر قرأ بجمع كلمة الريح في قوله تعالى أو يرسل عليكم حافظا أم أمنتم أن يعيدكم فيه طارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الرياح وكذلك ولسليمان الرياح عاصفة في الأنبياء ولسليمان الرياح غلوها سهل في صدر وكذلك في سورة صاد فسخرنا له الرياح تجري بأمره وكذلك أبو جعفر قرأ بجمع كلمة الريح في سورة إبراهيم وسورة الشورى كذلك والريح بالجمع أصلا فساد سبأ والأنبياء ماء أتم ماء أتمعا والمعنى في قوله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وناء بجانبه في سورة الإسراء وسورة الصلة قرأ هكذا كما يقرأ جاء وتكون عنده من قبيل المد المتصل ماء بجانبه وأما يعقوب وخلف العاشر قرأ ناء على وزن رأى قراءة يعقوب وخلف العاشر ابنعا خلافك ما تفجر لنا الحس حملة والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حلنا وهو يعقوب قرأ قوله تعالى وإذا لا ينبثون خلافك إلا قليلا وهكذا قرأ خلف العاشق خلافك وأما أبو جعفر قرأ وإذا لا ينبثون خلفك إلا قليلا وعلى أي حال خلافك أو خلفك فمعناها وإذا لا ينبثون بعدك إلا قليلا ما تفجر لنا والمعنى أن يعقوب قرأ قوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا تفجر لنا على وزن تقتل وهكذا قرأ خلف العاشر وأما أبو جعفر قرأ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا